بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة التي أدلى بها أو قد يدلي بها المشبه ومن تجادله على شركه إذا ذكرت له قول الله عز وجل في بني إسرائيل أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ما هي الشبهة التي يدلي بها محمد أن بني إسرائيل لم يكفروا؟ ما هو وجه إيرادك لقصة بني إسرائيل؟ يعني أنت لماذا ذكرت له قصة بني إسرائيل؟ لأي شيء ذكرت له قصة بني إسرائيل؟ ذكرت هذا جوابا عن قولهم في حاصل الشبهة التي تقدم الكلام عنها كثيرا والردود المتتالية في شبهتهم القائلة بأنه كيف تسوون بمن بالمشركين الأولين، والأولون كانوا لا يؤمنون بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن به ونصدق بالقرآن ونشهد الشهادتين، فلسنا مثلهم. فبين الشيخ رحمه الله من أوجه كثيرة أن من كفر وجحد شيئا واحدا من شرائع الإسلام التي مثل ببعضها أنه يعد كافرا، واستدل عليه بالآية التي سبقت في سورة النساء. ومن ذلك أيضا ذكر هذه القصة أن بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإنهم طلبوا وتكلموا بكلام، هذا الكلام الذي حصل منهم كلام كفر، ولكنهم لما طلبوا هذا من موسى عليه السلام قال لهم ورد عليهم وأنكر عليهم. وكذلك من كان حديث عهد بإسلام من الصحابة لما خرجوا إلى حنين وطلبوا ذات أنواط، فإنهم شبههم النبي عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل القائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأنكر عليهم. والشبهة التي يدلي بها المشبه إذا ذكرت له هذا الدليل هي أنه يقول فإنهم لم يكفروا وأنتم تكفرون. فما هو الجواب؟ أنهم لم يفعلوا فلذلك لم يكفروا، ولو فعلوا لكفروا، وأنتم لستم مثلهم في هذا الجانب فإنكم تفعلون هذا الذي ينقض إسلامكم من الشرك بالله عز وجل ودعاء الموتى والاستغاثة بهم إلى آخر ما يصنعونه من الشرك. ماذا تستفيد من القصتين؟ ماذا تستفيد من القصتين؟ أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. وأيضا ماذا يفيدك هذا؟ أن من صدر منه مثل هذا الطلب ثم تاب فإنه يتوب الله عز وجل عليه ولا يكفر. وأيضا يفيدك لزوم التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. مكائد بالياء أو بالهمزة؟ مكائد أو مكايد؟ بالوجهين. يعني كثرة السؤال عن ما جاز فيه الوجهان في الأيام الماضية، فمشايخنا زكريا على الجادة بالوجهين، فمن يوافقه؟ من يوافقه بالوجهين؟ أمس قلت بالوجهين وأصبت، فأما اليوم فلا. عبد الحكيم يقول بالهمزة، ما بقي إلا أنت القول الأخير أن يكون بماذا؟ بالياء، لأنه لا يمكن أن يكون بلا همزة ولا ياء. فالصور ثلاث، إما بالياء والهمزة معا، وإما بالياء وحدها أو بالهمزة وحدها، والقول الصحيح أنه بالياء مكايد، لأن الياء في مكيدة التي هي مفرد أصلية، الياء في مكيدة أصلية، والياء الأصلية تبقى في الجمع مكيدة ومكايد، بخلاف الهمزة أو بخلاف الياء في صحيفة، الياء في صحيفة زائدة ففي الجمع تقلب همزة صحائف وهكذا وسيلة ووسائل، أما مكيدة فالياء أصلية فتبقى الياء، ومثلها يا مشايخ، مشايخ بالياء. وهذان أخوان يسألان أولا من هو قنبر أو قنبر المذكور في بيت علي رضي الله عنه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا أو قنبرا ما أذكر ضبطه الآن، مر بضبطه لكن نسيت. قنبر هذا هو مولى لعلي، مولى أو حاجب كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني بعض من كان يعين علي رضي الله عنه في أموره، مثل يرفع، من هو يرفع؟ حاجب من؟ لمن يرفع؟ يرفع، هل مر بكم هذا الاسم قط؟ حاجب عمر رضي الله عنه مر بنا قريبا. يقول الأخ: أيهما أعظم، أن يقتل الولد والده أو الذبح للولي صاحب القبر؟ فمن يجيبه؟ نعم، الذبح للولي، لأنه شرك، وقتل الوالد ولده والولد والده من أكبر الكبائر، إذا كان أصل القتل قتل النفس المحرمة من الكبائر، فكون هذه النفس هي الوالد هذا لا شك أنه أكبر وأعظم، لأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، ولكن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، فاجعل هذا نصب عينيك، أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. أخي يقول: ما حكم تارك الصلاة متعمدا؟ أما إذا جحد الصلاة فإنه كافر باتفاق أهل العلم، وأما إذا تركها كسلا فللعلماء فيه قولان، أولى القولين بالصواب والله أعلم أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عز وجل في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وحديث جابر: ليس بين إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو ترك الصلاة. الذي يطلب طلبا شركيا ثم يطلب مجرد طلب عن جهل، يطلب جاهلا طلبا شركيا، هل ينكر عليه وهو جاهل؟ هل يغلظ عليه؟ يغلظ عليه أم لا؟ يغلظ عليه. هل تكفره؟ هو طلب وهو جاهل، فبينت له تاب، لا يكفر. يغلظ عليه القول، أي يغلظ عليه القول؟ نعم يغلظ عليه القول، إذا كان الوالد يذبح للولي، هل يذبح والده؟ ما فهمت السؤال، ذاك ذبح للولي وذاك قتل. طيب يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون، قرأنا هذا أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، قال بعد ذلك: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ما هي الشبهة التي تنفس الشيخ فيها؟ ما هي الشبهة التي تنفس الشيخ فيها؟ فكيف تجعلون مثلهم؟ أحسنت، هذه هي الشبهة التي تنفس الشيخ فيها. إيش معنى تنفس يا أخي؟ تنفس في هذه الشبهة، تنفس فقط، كان كاتما لنفسه، توسع. أصل التنفس هو إدخال الهواء، إدخال وإخراج الهواء، لكن معنى تنفس هنا في هذا المقام يعني توسع، كما قالوا لعمار بن ياسر وقد خطب خطبة وجيزة فأبلغ، فقالوا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. طيب، هذه الشبهة التي ذكرها في هذا الموضع وهي الشبهة الأخرى هي بمعنى الشبهة الأولى، لكنها صيغت بأسلوب آخر. هذه الشبهة هي أنهم زعموا أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وتلك الشبهة الأولى، يقولون نحن لسنا مثل الأولين لأننا نؤمن ونصدق بالقرآن وإلى آخره. فهذه الشبهة لهم بعض الأدلة التي اشتبهت عليهم فيها. من هذه الأدلة التي يريدونها يشبهون بها قصة أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد بن حارثة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحراقات من جهينة فالتقوا، فتبع أسامة ورجل أنصاري رجلا منهم، فلما أدركاه ووقف عليه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وضربه أسامة بالسيف فقتله أو طعنه فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا، وفي رواية فلما رأى السيف قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا رسول الله استغفر لي، فلا يزيد أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذه القصة التي حصلت لأسامة أخذها هؤلاء المشركون وشبهوا بها على الناس، فقالوا نحن نقول لا إله إلا الله وهؤلاء الوهابية لا يكفون عنا، لأنهم كانوا يطلقون على الشيخ رحمه الله وعلى من تبعه في ذلك من الأمراء والناس أنهم وهابية، وإلى الآن فيقولون لا يكفون عنا، لا يكفون عنا، ونحن نقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما لم يكف على من قال لا إله إلا الله، وهذا من تلبيسهم الشديد، وهي شبهة أيضا من الشبه التي يغررون بها على الجهال. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذه أيضا هذا الأمر ربما اشتبه على، ربما قد يأخذ بعضهم من هذا ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، جاء عمر إلى أبي بكر فقال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح. الشاهد من هذا أن بعضهم يقول من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله، هذه هي الشبهة، وهذا هو قول المصنف وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، منها هذا الحديث الذي سمعت، ومنها أيضا من هذه الأحاديث حديث المقداد بن الأسود الذي في الصحيح صحيحين أنه قال يا رسول الله أرأيت لو أرأيت إذا لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله، في رواية فقال أسلمت لله، أأقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله إنه قد قطع إحدى يدي، وقال ما قال بعد أن قطعها؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. الحديث هذا أيضا فيه في هذا أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولا يكفر. من أين أخذنا بأنه لا يكفر؟ من عدم جواز قتله، لأنه لو كان كافرا لقتل، فلما لم يقتل معناه أنه محكوم له بالإسلام. قبل أن ندخل فيما ذكر الشيخ نستطرد بذكر فائدة في حديث المقداد بن الأسود، وهي أنه لا بأس للرجل أن يسأل عن شيء لم يقع إذا كان متصور الوقوع وكان قصده الاستفسار وكان قصده كذلك التفقه. الآن يا إخوان، جاءت آثار عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كرهوا عن السؤال فيما لم يقع، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو فيما كان بعيد الوقوع أو كان لا حاجة له أو ما أشبه ذلك من الافتراضات التي ربما تطاولت ببعض الناس حتى دخلوا في أشياء افتراضية لا حقيقة لها. وأما السؤال عن شيء متوقع ويمكن أن يحصل كما قال المقداد أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلته فضرب إحدى يدي بالسيف، هو لم يفعل ولم يكن هذا بعد، ولكنهم لما كانوا في حال قتال مع المشركين كان هذا متصورا ومتوقعا، فسأل المقداد رضي الله عنه عن هذا. قال رحمه الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. إذن هذه هي شبهتهم، أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولا يكفر ولو فعل ما فعل. كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ قال رحمه الله والرد عليها، قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. يرجع الآن الشيخ ويعدد بعض القضايا التي تقدمت في الشبهة السابقة، ولكنه عددها وذكرها لأجل أن يرد بها أيضا على هذه الشبهة. فقال اليهود قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، سبى بني قريظة وكذلك أيضا سبى من قاتلهم من اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا أراد الشيخ بهذا؟ أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يقاتل ولا يكفر، فهؤلاء اليهود كفروا وقتلوا وسبوا وهم مع ذلك يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم أصحاب مسيلمة الكذاب في وقعة اليمامة الشهيرة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار أيضا قاتلهم أو حرقهم علي وقتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وهذه الوقائع قد تقدمت في الشبهة السابقة. قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر، وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ فكيف لا تنفعه هذه الكلمة إذا جحد البعث أو جحد ركنا من أركان الإسلام كالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، وتنفعه وهو يجحد أساس الدين وهو التوحيد؟ وتعبير المؤلف رحمه الله عن هذا بقوله فرع عن جحد البعث بأنه فرع، هذا ليس بصواب. لماذا؟ وفي بعض النسخ شيئا، في بعض النسخ شيء إذا جحد شيئا من الفروع، وفي بعض النسخ فرعا من الفروع. والجواب أو نقول هذا ليس، هذا مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا تقسيم باطل قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقصدون بالفروع تارة يقولون الفروع المسائل العملية والأصول المسائل العلمية الاعتقادية، وتارة يقولون الأصول مسائل الإيمان والفروع ما عداها، ويضطربون في ضبط الأصل والفرع. وبين اضطرابهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما. فإذا تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم محدث وليس بصواب. قال الشيخ رحمه الله: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. زيادة من بعض النسخ. إذن أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بجواب أول، هذا الجواب هو أنه بين لهم، لأنهم قالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل. ذكر لهم الشيخ الأدلة على أن بعض الناس قالوا لا إله إلا الله وكفروا وقتلوا، لأنهم أتوا بأشياء تنقض توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، كحال اليهود وكحال بني حنيفة وكحال المؤلهة الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الجواب الأول، وضح لهم أن هناك من قتلوا باتفاق الأمة وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا نخرج من هذه بماذا نخرج من هذه الوقائع الثلاث؟ نخرج بقضية، وهي أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يقاتل، والدليل هذه القضايا الثلاث وهذه الوقائع الثلاث. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله وقتلوا، فإذا بعد أن ترد عليهم بهذا يحتاج أن توضح لهم وأن تزيل عنهم الشبهة التي تعلقت في أذهانهم من حديث أسامة وقصة أسامة ومن الأحاديث الأخرى. فشرع المؤلف رحمه الله لإزالة الشبهة المتعلقة بما فهمه الجهال من حديث أسامة، وهو فهم خاطئ. ما هو الذي فهموه؟ فهموه أن الإنكار لأنه قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله لا يتعرض له بسوء أبد الآبدين. وسيبين لهم الشيخ رحمه الله أن من قال لا إله إلا الله إذا كان مشركا أو كافرا فقال لا إله إلا الله، فإنما مقصود حديث أسامة أنه يكف عنه، يكف عنه حتى يتبين أمره ويتضح هل يستمر على هذا الذي ادعاه من الإسلام فيوحد الله ولا يشرك به ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أم أنه قالها بلسانه ثم ظهرت له أفعال أخرى تنقض أو أقوال أخرى تنقض هذه الكلمة العظيمة، فلا حرمة له ولا دين ولا كذلك أيضا سلامة. فيقول الشيخ رحمه الله: فأما حديث أسامة يريد أن يفهمهم معنى الأحاديث، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، ومتى ادعاه؟ في معركة، وفي أي وقت؟ لما رأى السيف وارتفع عليه، وكذلك أيضا أيقن أنه مقتول. فإذا هو ادعى الإسلام وقال لا إله إلا الله، قال بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. ظن أسامة أن هذا الرجل ادعى الإسلام لما علم أن الإسلام يعصم الدم والمال، فادعاه لأجل أن يعصم دمه وماله، وهو كاذب ومتعوذ وخائف من القتل. قال رحمه الله: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من إنكاره على أسامة، فكأنه يقول له: هل لا تركته حتى يتبين إسلامه من عدم إسلامه؟ فإن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. إذا كان كافرا فقال لا إله إلا الله، أو شككت في أمره فقال لا إله إلا الله، فإنك تكف عنه حتى يتبين لك أمره. قال رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فتثبتوا، هذه الآية سبب نزولها ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض المسلمين مروا على رجل له غنيمة، يعني له بعض الأغنام يرعاها، فلما مروا به قال: السلام عليكم. هو بدأهم فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا الغنيمة، أخذوا الغنم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في قراءة السلم. قال البخاري رحمه الله: السلام والسلم والسلم بمعنى واحد، وكان ابن عباس يقرأها السلام. تبتغون عرض الحياة الدنيا، وعرض الحياة الدنيا في هذه الآية وفي هذه القصة هي الأغنام، فعاتبهم الله عز وجل على ما حصل منهم، فإن هذا الرجل قد ألقى إليهم بتحية أهل الإسلام، وإن كان هو في مكان ليس بمكان مسلمين، ولكنه لما ألقى إليهم هذه التحية فإنها تحية أهل الإسلام بخلاف تحايا الجاهلية، فهذه قرينة على أنه مسلم، فيتثبت من أمره ويكف عنه. هذا سبب نزول هذه الآية. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه، سواء في حديث ابن عباس أو في قصة أسامة أو في غيرها. والتثبت والتبين حتى يتبين أمره، لقوله: فتثبتوا فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. قال: فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لأنه يكون قد ارتد عن الإسلام وقد نقض شهادته، فإنه لا عبرة بعد ذلك بقولها. الآن يا إخوان، فرق بين شخص يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويأتي بالشركيات والبوائق والمنكرات والمكفرات والنواقض إلى آخره، وهو يقول لا إله إلا الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وهذا يقاتل، وهذا كذلك أيضا خارج عن حكم الإسلام. وبين شخص كان كافرا فقال لا إله إلا الله، فإنه يستأنى به حتى يتبين أمره، هل يبقى على هذا الإسلام أم أنه ينقضه. قال رحمه الله تعالى: ولو كان لا يقتل إذا قالها، لو كان كل من قال لا إله إلا الله لا يقتل، لم يكن للتثبت معنى، لم يكن للتثبت معنى. فهؤلاء الصحابة فهموا من قول الرجل السلام عليكم ما فهم، أو بعض ما قد يفهم من قول ذلك الرجل لا إله إلا الله في قصة أسامة، وهو أنه أراد أن يحترز من على دمه وماله من الأغنام بقوله السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر. ما هو الحديث الآخر؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى هذه للغاية، أن الغاية التي يتوقف فيها عن القتال إذا قالوا لا إله إلا الله، فيقول هؤلاء المشركون ونحن نقول لا إله إلا الله. بيّن الشيخ المعنى الصحيح لهذا الحديث فقال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه من أنه إذا قال يكف عنه ويتبين في أمره ويستأنى به. قال رحمه الله: أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهو الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الشاهد الأمر بقتالهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهو أيضا الذي قاتل اليهود والصحابة، صحابتهم الذين قاتلوا بني حنيفة، وعلي هو الذي حرق أولئك المؤلهة، والمسلمون قاتلوا بني عبيد القداح، إلى آخر ما ذكر من الوقائع والقصص. قال رحمه الله: وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم كما جاءت به الأحاديث: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال رحمه الله: حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم. والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، لم تنفعهم في المقاتلة، لم تعصم دماءهم وأموالهم. ولكن هل هم كفار؟ هل الخوارج كفار؟ فيه لأهل العلم قولان، وأكثر أهل العلم على عدم تكفير الخوارج الذين ليس عندهم من البدع الأخرى إلا الخروج. فالصحيح من قولي أهل العلم أنهم ليسوا بكفار، وأنهم بغاة، وأنهم يقاتلون، ويجب على ولي الأمر أن يقاتلهم من لم يكن إلا خارجيا، لم يجمع بدعة أخرى كالرفض والتجهم وإلى آخره، وإنما كان عنده الخروج فقط. يقول شيخ الإسلام، أو يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق. يقول الحافظ ابن حجر في المجلد 12 صفحة 313، المجلد 12 صفحة 313: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم، وأن حكم الإسلام يجري عليهم. ومما استدلوا به على هذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لم يسبي نساءهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يتتبع فارهم، فهم قوم مبتدعون خرجوا على المسلمين فقتلوا خيارهم وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد. وهنا نقل المعتني بالكتاب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله فيما ذكره سليمان بن سحمان أنه قال: والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الخوارج، كما أن أكثر أهل العلم لا يكفرونهم. فإذا المشاركة بين الخوارج وبين من ذكروا معهم من اليهود ومن أصحاب بني حنيفة ومن الذين قتلهم علي من المؤلهة، أنهم قوتلوا ولم تنفعهم لا إله إلا الله في عصمة دمائهم. ولكن الخوارج كما سمعت لأهل العلم فيهم قولان، أكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم. قال رحمه الله تعالى: قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم. والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، تعلموا العلم من الصحابة وأخذوا القرآن عنهم، لأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا على الصحابة يقاتلونهم ويفسقونهم. وهذا من جزاء سنمار. قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة عبادته العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. قال رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق أن يغزو بني المصطلق ما في ألف بعد الواو أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل وهو الوليد بن عقبة رضي الله عنه لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم. نعم ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا عن أكثر المفسرين ذكر ابن كثير هذا عن أكثر المفسرين ويقول شيخ الإسلام هذه القصة معروفة من وجوه كثيرة هذه القصة معروفة من وجوه كثيرة مجموع الفتاوى السابع 248 مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 248. قال وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ما هو الذي ذكره؟ قال وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وهي حتى يقول لا إله إلا الله وإنكاره على أسامة ما ذكرناه ما هو الذي ذكره الشيخ؟ ما هو الذي ذكره الشيخ؟ ذكر أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث حتى ننتهي ما هو الذي ذكره أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا الذي يقول لا إله إلا الله ماذا تصنع معه إذا كان كافرا وقال لا إله إلا الله يكف عنه حتى يتبين أمره هذا المراد الذي ذكره المراد بالأحاديث المطلقة التي فيها حتى يقول لا إله إلا الله أنه يكف عنه حتى يتبين أمره إذن هذه هي الشبهة التي ذكرها الشيخ لنا اليوم والتي ذكر جوابها أيضا وهي الشبهة قبل الأخيرة أو بقي شبهتان إذن حاصل هذه الشبهة أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وسبى أناسا قالوا لا إله إلا الله بعض الناس قالوا لا إله إلا الله كاليهود والصحابة قاتلوا أناسا قالوا لا إله إلا الله وهم أصحاب بني حنيفة أصحاب مسيلمة قوم بني حنيفة أصحاب مسيلمة وكذلك علي رضي الله عنه حرق أناسا وهم يقولون لا إله إلا الله وأما توضيح والفهم الصحيح لحديث أسامة وما بعده هو على ما ذكره الشيخ من أن المراد من هذه الأحاديث أنه يكف عمن قال لا إله إلا الله حتى يتبين أمره فإن استمر على الدين والإسلام فذلك فضل الله عليه وإن أتى بناقض فإنه يعامل بحسبه. طيب يقول ماذا تنصح بعض الإخوة الذين يذهبون إلى السعودية بحجة العمل من أجل الزواج إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار بعضهم يذهب لا يرجع بمال ولا يرجع ربما باستقامة ولا يرجع أيضا بماذا بزواج ما هي إلا فتنة عليه يصبر والله عز وجل يسر له. طيب إلى الدرس الآخر فلا رجعت ولا رجع الحمار